ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة، مونتاج سناء العشري، إخراج حسني غنيم. سيدنا الكبير نجيب محفوظ، لعلك متابع الفكرة النهاردة في قيام ثورة على الروتين، وبالتأكيد الروتين هو أحد المآخذ الموجودة في كل مكاتبنا وفي مستشرية في السلم الوظيفي بتاعنا. تسمح عند الروتين وقفة، نتأمل فيها إيه عيوب الروتين، ونتأمل أيضا بعض عيوب مجتمعنا أو بعض مآخذ مفكر كبير مثلك على أشياء أو ظواهر في مجتمعنا المصري. طبعا الروتين أصلا يعني القواعد والتعليمات، فهو أشبه بمجموعة من القوانين الإدارية. لا يمكن أن نتصور سير جهاز من الأجهزة من غير روتين، يعني من غير نظام. يعني هو الروتين مطلوب. الروتين أيوة، يعني بمعنى النظام. إيه، لماذا بنشكو من الروتين إذن إذا كان هو نظام؟ نشكو منه لعدة أسباب. أولا إنه في كثير من الأحيان نجده قديم، يعني أصاب البلة من توضع في تواريخ قديمة جدا، اتغيرت الدنيا والمعاملات وهو باقي على ما هو عليه. يعني كان من المفروض إعادة صياغة الروتين، المفروض أنه يتجدد مع الحياة ومع نشاطها ومع إيقاعها باستمرار. عيب تاني من عيوب الروتين الواقع هو في الإنسان مش في النظام بس، يعني عند مستوى التنفيذ. عند مستوى التنفيذ. والواقع ان احنا قبل ما نفكر في تغيير الروتين يجب نعرف مدى العيوب، ما هي العيوب اللي ناتجه من الروتين، وما هي العيوب اللي ناتجه من منفذ الروتين. ده مهم جدا ليه؟ عشان لما نجدده نبقى بنجدد على تشخيص سليم. لان مثلا ايه، اديكي مثلا، نفرض ان نظام معين مالي عند الصرف او عند التوريد او عند اي شيء هو في تعقيد بيشكل 50%، و50% بيجي من كسل القائم عليه، تيجي مرة ما تلاقيهوش، تيجي يعمل مشغول يتكاس. احنا التصحيح بتاعنا يجب يكون على 50% مش 100%، وإلا نبقى متصورين شيء خطأ، وحنجيب نظام جديد احسن ونديه لموظف يعامله نفس المعاملة القديمة فلا نحس بأي تقدم. وانا كموظف قديم حضرت تجربة وكتبت عنها. ياريت فندم تحكي لنا عن تجربة الوظيفة في حياتك وارتطامك بصخرة الروتين. يعني انا عاوز اقولك ايه، ان مر كنا في وزارة الاوقاف وجانا وزير هو عبد السلام الشاذلي، وكان راجل ميزته الأولى إنه إداري وحازم. فعمل إجراءات سريعة وشديدة، مثلا إن المواعيد 8-8 تتقفل أبواب الوزارة، فأي واحد يجي بعد 8 يبقى اليوم بتاعه أجازة ويرجع. دي ما تتصوريش إن الساعة 8 كان جميع موظفي وزارة الأوقاف يبقوا في وزارة الأوقاف. يا سلام. التزاما منهم بالعمل. جاه مثلا قال ايه، ان ممنوع قراية جرايد او ان حد يفطر او غير القهوة والشاي للموظف، ما في البوفيه ما فيش حاجة. فالاوقات اللي كانت بتضيع في الحديث وفي الجرايد و راحت. عمل كمان نظام ان ما في زوار، انما في مندوب في باب واحد مفتوح، تيجي سيادتك عاوزة واحد موظف او موظفة فيسألك عاوزها ليه، ان كان مجرد مشاهده يقول لك ممنوع، ان كان عمل يتصل بيها ويقول لها العمل الفلاني تقول له مثلا مش خالص وبكرة الساعة كذا، إن ما كانش بكرة تيجي تلاقي العمل كذا يتحول لإدارة التحقيقات. يعني في نوع من المتابعة كمان. من المتابعة. وكان مسؤوليته إيه بقى؟ مش ينزل يراقب موظفين صغيرين، لا، مع وكيل الوزارة. الشكوى يعاقب الوكلاء والمديرين. فالمديرين كانوا كل واحد إيه يراقب اللي تحته ويحط وهكذا. الوزارة عاشت فترة أقدر أقولك إنها فترة رعب حقيقية. انما ليه ما تقولش انها فتره انضباط؟ هي كانت انضباط بس ايه مصحوبه بخوف لان مش واخدين عليها. انما كانت الوزاره في هذه الفتره مثال يضرب به في حسن اداء العمل والانجاز. هذا النظام او الرعب اللي سلكه سيد وزير الاوقاف في ذلك الوقت عمل الاستغلال الامثل للوقت، وايضا قضى على افات كثيره مستشريه في مكاتبنا. ما فيش كلام. انا عاوزك ايه العبره في ده؟ العبره في ده ان الروتين بكل تحقيقاته وبكل قدمه الاضرار اللي بتنجم عنه نزلت لاقل قدر يتصوره الواحد، بحيث ان اصلاحها كان يحتاج لحاجات هامشيه، لان الاساس الانسان. يعني صح، انت لما تيجي مثلا عاوزه تصرفي استماره او شيك او بتاع، تلاقي ان في كاتب بيكتبه وفي مراجع مش عارف المراجع بيمضيه منين وبيروح الخزنه. الدوره المستنده، دوره، يمكن الدوره ده هي لها ضروره عشان المراجعات وعشان الاموال ما تتصرفش. دي ممكن تتعمل كلها في دقائق وممكن تتعمل في ايام. تروحي للكاتب ما تلاقيهوش، ولقيت الكاتب ما تلاقيليش المراجع، والمدير في لدنه، وتلاقي روحك تهتي وضربتي مشوار واثنين وثلاثه لغايه ما تزهقي، وانت عارفه دلوقتي المواصلات المشوار بيكلف الواحد قد ايه، تبقى عذاب للناس وتعذيب. فهي اذا الروتين يصلح لايه؟ بمحو تعقيداته، مسايرته للزمن، وبمراقبه المنفذ له، ودي تساوي اكبر عفي. يعني يجب تتحط كده هو كانها من الامور اللي يجب معالجتها كاكبر عيب وكاكبر تعقيد، وان هي روح ما يسمى بالروتين المنفذ الانسان. هو يا فندم، مصداقا لكلام سيادتك هقول لحضرتك قول قاله احد المضحكين او احد الساخرين في مجتمعنا اللي هو فايز حلاوه. إذا قلنا آخر حاجة حصلت في البلد دعوة سيادة الرئيس إلى نصف الروتين، فنقول إن مثلا ممكن يتعمل عليها تمثيلية إذاعية، ونقول إن القرار ده رغبة سيادة الرئيس وصلت لأحد المسؤولين عشان طبعا ينسف الروتين، فيروح كاتب جواب يقول السيد مثلا مدير عام مصلحة كذا رجاء تنفيذ هذه الرغبة، يروح المدير العام حولها يقول السيد المراقب العام رجاء النظر، السيد المراقب العام يحولها على المدير يقول السيد المدير العام رجاء الفحص والدراسة ومش عارف ايه، المدير يقول تشكل لجنة لنسف الروتين، يقعدوا يشكلوا في الجهل وحاجات كده. وبعدين كل ده لنسف الروتين والقضاء على البيروقراطية. وبعدين نوصل لسنة 80 والروتين يبقى يعني تخن وجعلص وبقى هايل قوي ولا تنسف ولا حاجة. يا ريت نعرف تعليقك يا فندم على ده، انه الورقه اللي كانت بغرض نسف الروتين مشيت هذا المشوار صعودا وهبوطا في السلم الوظيفي. هو الحقيقه يعني مثلا لو تدي تحملي مسؤوليات للرئاسات الصغيره في حاجات كتير. احنا كنا موظفين، انا موظف، عشت موظف حوالي 37 سنه، في حاجات كتير تافهه بتملى اوض وكلاء الوزاره والوزراء. يعني ما يصحش ابدا يروح فيه. حضرتك تقصد انه مطلوب لا مركزيه ومطلوب القضاء على المركزيه. مفيش شك، ومطلوب مراقبه العمل والجزاء. طب يا فندم، ما دام حضرتك جبت سيره العمل، تسمح لي اعرض عليك راي صديق مفكر هو الدكتور زكي نجيب محمود بخصوص العمل. هو بيرى انه نحن شعب لا نحب العمل، وانه العامل بيهرب من عمله، ومفيش تفسير لا نفسي ولا اجتماعي ولا سيكولوجي وراء هذا الهروب. ولما سالته انه هل ده امتداد لهروب الطفل من المدرسه او الصبي من المدرسه، قال لا، احنا شعب هروب الصبيه من المدارس مش متفردين فيه، لان دي ظاهرة منتشرة في كل انحاء العالم. في عمر الصبا الطفل بيحب يهرب من القيود، فبتكون ترجمته في شكل هروبه من المدرسة. ولكن هروب العامل من عمله اللي يشكل رزقه، دي ظاهرة ليس لها تفسير لدى الدكتور زكي نجيب محمود. هل هذه الظاهرة يا فندم لها تفسير لدى أستاذنا الكبير نجيب محفوظ؟ طيب نقارن بين العامل في شركة والعامل في الدولة، تلاقي الهروب والتمارض بيكتر في الدولة ولكنه في الشركة ماشي مظبوط. ده راجع لل راجع لإيه؟ إن الشركة فيها رقابة حقيقية وفيها مكافأة للمحسن وعقاب للمسيء، اللي هو الثواب والعقاب. إنما اللي في الحكومة والقطاع العام بتغلب روح تسيب وتهاون، هذه الحكاية. إنما العمل ما فيش واحد مثلا بيحب العمل بالفطرة، لا، العمل ده خلق بيجي بالتربية وبيجي بالنظام وبالروح العامة. يعني يصح تلاقي في فترة من الفترات كده هو لسبب من الأسباب، ثورة، نظام حكم جديد، رئيس جديد، حاجات زي كده، يبص روح تلاقي الشعب يتغير. ما نقدرش نقول ان احنا بطبعنا ما نحبش العمل واحنا اللي بنينا الاهرام. ده الاهرام مش عمل، يعني ده يدل على مصابرة غير طبيعية. طب فندم انا لا ارقى الى اني اختلف معاك، بس تسمح لي بوقفة صغيرة. هو حكاية العامل واحساسه بانتمائه للمصنع او انتماء المصنع ليه، بملكية الدولة لهذا المصنع، ده ألا يعتبر هذا دافع للعامل أن يعمل وألا يتمارض ويهرب من عمله ويكون معوض عن الرقابة اللي موجودة في الشركات القطاع؟ هذا ما كان يجب أن يكون، ولكن بتحصل حاجات كده، تلاقي أن العامل ده شايف أن الموظفين مليين المكاتب بلا عمل، تكدس الوظيفة. وشايف ان الرؤساء نفسهم مستهانين بالعمل، الروح الاستهانة العامة. طب ما يا فندم التكدس الوظيفي ده ليه سبب. افتكر ان هو سبب الاعداد الهائلة اللي بتتخرج من الجامعة كل سنة، واصرار المواطن المصري البسيط واصرار كل عائلة مصرية ان اولادها يكونوا خريجين جامعة، فبالتالي بتتدفق على الجامعة اعداد هائلة وبتخرج من الجامعة اعداد هائلة كل سنة، وبالتالي بيبقى فيه تكدس وظيفي لان كل الناس دي لازم تشتغل. لكن لو كانت في مفاهيم جديدة لدى المجتمع المصري والعائلة المصرية انه نص العدد اللي بيروح الجامعة يروحوا معاهد فنية وصناعية، يمكن ده يقلل عدد الموظفين اللي قاعدين بلا عمل، اللي هو نموذج سيء قدام العامل بيخليه يتمارض. ما فيش شك. طب يا فندم تسمح لي بلوم صغير، هو مش ده دور المفكرين اللي هم يطرحوا قيم تسود في المجتمع ويخلوا الناس تحب تودي أولادها المعاهد الفنية متوسطة؟ فعلا فعلا ده دور المفكرين ودور الموجهين ودور الحكام أيضا. احنا هذا الموضوع اللي انت بتكلمي فيه أنا طالما كتبته لما كنت بكتب المفكرة في الأهرام. طب اكتب على الهوى كده كلمة بخصوص هذا الموضوع. يعني الواقع ان احنا نظرتنا دي يجب تتغير. النظرة تتغير ازاي؟ اما دور المفكرين هنا بيعمل دعاية، والدعاية عاوزة زمن، والزمن قد يطول. انما لما تلح علينا الامور كما هي الان، يبقى عاوزة الى جنب الدعاية التنفيذ. يعني مثلا احنا يجب تكون عندنا مدارس يدخلها كل طفل عشان محو الأمية وعشان التربية الوطنية وعشان التعليم الأولي. بعد كده يجب يتوجه هذا الطفل من بعد المرحلة الأولى إلى المهن والحرف اللي تديله عمل في الحياة، واللي يستمر في التعليم للجامعة يكون قلة مختارة اللي تحتاجها البلد في مختلف التخصصات وليس زيادة عن ذلك. ده هيجي ازاي؟ يجي بالتنظيم مش يجي بس بالدعاية، يجي بالتنظيم أيضا. يعني لو قلت مثلا إن أنا كذا في المية من الناجحين دول اللي يخشوا سنة فقط، لأني مش محتاج لغيره، الباقي يروحوا للمعاهد. وأكيد كده هيروحوا المعاهد ويبقوا في الأول زعلانين، هيعرفوا إنهم كسبوا أكتر من الاستمر. ساعة زمان.